شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. يا غافلا والموت يطلبه أما فكرت فيما تمضي الساعات. يا غافلا والموت يطلبه أما فكرت فيما تمضي الساعات. أقصاك ليل الجهل والران الذي أغشى فؤادك حالك الظلمات. أغشى فؤادك حالك الظلمات. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. ماذا جنيت به سوى الألم الذي أسقاك طعم مرارة المأساة؟ ماذا جنيت به سوى الألم الذي أسقاك طعم مرارة المأساة؟ فالذنب أعظم ما يخاف ويتقى، وعليه تسكب أصدق العبرات. وعليه تسكب أصدق العبرات. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. شتان بين النور والظلمات، نزلت بذلك محكم الآيات. شتان بين النور، فالبر نور شتان بين النور والظلمات. فالبر نور والمعاصي ظلمة، شتان بين النور والظلمات. فريق جوال الخير يقدم. ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا، ربنا لا نضيع وأنت أملنا، ربنا لا نذل وأنت ملاذنا. عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا فهادنا أخي بقرع الباب، وأنت الذليل الحقير، واضرع إلى العلي الكبير تبرع الأسير بقلب كسير. وقل يا إله العالمين أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأسألك سؤال الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا، ربنا لا نضيع وأنت أملنا، ربنا لا نذل وأنت ملاذنا. يا ذا النعم التي لا تحصى، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي، ندعوك في كل لحظات. وحدثني أحد الثقات مؤذن لأحد المساجد في الرياض عن جار لهم أنه أصيب بشلل نصفي، وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام والحديث. يقول وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن أمضى مدة من الزمن، فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاقة. فسألناه فقال ذلك الرجل: اسمعوا يا مرضى،

وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله يا من كتب على نفسه الرحمة يا من سبقت رحمته غضبا اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين.